ما حكم سب الله تعالى؟ قال القاضي عياض اليحصبي في كتابه الشفاء: لا خلاف أن سب الله من المسلمين كافر، أي أن من سب الله تعالى فهو كافر بالإجماع، كمن يقول والعياذ بالله من الكفر ابن الله، ويقع الكفر هنا يا أحبابنا ولو لم يعتقد أن لله ابنا، ولو ادعى أنه أراد بقوله ابن الله المحبوب عند الله، فإن هذا لا ينجيه من الكفر، لأنه كذب القرآن. قال الله تعالى في سورة الإخلاص: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى في سورة المائدة: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وقد ثبت في الحديث القدسي أن نسبة الولد إلى الله شتم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أي لا يجوز له ذلك. وفسر ذلك بقوله: وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. رواه البخاري.